بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبيه الكريم، وبعد. الحديث 16 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا: قال: لا تغضب. رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبيه الكريم. الحديث 16 عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا: قال: لا تغضب. رواه البخاري. وهذا من أفراد البخاري دون مسلم رحمه الله جميعا. وهذا الحديث حديث عظيم من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم، وتختلف الوصية باختلاف الرجل. فكثير من الصحابة رضي الله عنهم من جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: أوصني مثلا، فيقول: لا تغضب. وآخر يعني يوصيه بكثرة الذكر، وآخر بكف الأذى، وإلى غير ذلك. فهو بحسب الرجل، وإلا فيها كلها وصايا خير للأمة. قال الخطابي رحمه الله: طبعا بالنسبة للغضب هو جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم، فيتفاعل معها الإنسان ويغلي بها قلبه، فيعني يخرج الغضب من محل القلب إلى الجوارح، فربما الإنسان تلفظ بألفاظ والعياذ بالله فيها كفر أو طلاق أو نحو ذلك، أو تضارب مع الناس، وهذا كله محله الغضب. ولذلك جاءت وصية النبي صلى الله عليه وسلم الجامعة المختصرة في إلجام الإنسان نفسه عن الغضب. الغضب لا يمكن الإنسان يعني أن لا يغضب، فهذا أمر طبيعي في الإنسان. الله سبحانه وتعالى جبل بني آدم على الغضب، قلما تجد رجل يعني بارد إلا وفي، وتختلف الشعوب في الغضب، يعني شعوب والمجتمعات والأفراد كلها تختلف في هذه الصفة. ولذلك الغضب إما أن يكون انتقاما للنفس فهذا منهي عنه، وإما أن يكون انتقاما للدين فهذا مشروع. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغضب، فإذا انتهكت محارم الله قال: لم يقف لغضبه أحد، لأنه كان يغضب لمحارم الله عليه الصلاة والسلام. فلذلك هنا يجب الغضب، وهذا من دلائل الإيمان. الإنسان إذا لم يتمعر وجهه ويغضب لمحارم الله ولوقوع المنكرات ولذهاب قوة الدين، وهذا ما لها إيمانه يعني تعبانه. والنهي عن الغضب هو نهي أولا عن الأسباب الموصلة للغضب، أي سبب تعرفه على أنه يهيج الغضب حاول أن تتجنبه، ما لم يكن كما قلنا غضبا محمودا في الدين. أو النهي عن ما يصدر عن نتائج الغضب، يعني هذا أيضا يجب الإنسان أن يعني يحاول أن يجتنبه، لأن الإنسان إذا غضب سيفعل، وبالتالي أنه يحاول أن لا ينفذ ما أملاه عليه الغضب. وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى بعض تلك الأدوية، منها: إذا كان أحدكم إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإذا ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع، وإلا ليقم يتوضأ، لأن كما قلنا الغضب جمرة يلقيها الشيطان، فإذا توضأت كأنك صببت الماء على تلك الجمرة فتنطفئ، وتستعيذ بالله سبحانه وتعالى من شر الشيطان ومن الغضب، وتتوضأ وتصلي ركعتين. لذلك الغضب حاول إذا كنت في مكان قد غضبت فيه أن تذهب عنه، لأنك لو بقيت لتزايد الغضب، تزايدت آثار الغضب، ويكون الإنسان في يعني في حالة أخرى. ولذلك الغضب كما قال عليه الصلاة والسلام من الشيطان، والشيطان لا يدل أبدا على الخير وإنما يدل على الشر. ولذلك بعض الناس والعياذ بالله إذا غضب سب وكفر، أو طلق امرأته ثلاثا، أو ضرب ضربا شديدا، أو خرج عن طريق عن الشرع ولا بد. ولذلك العلماء اختلفوا في طلاق الغضبان، إذا كان قد غضب غضبا لا يعرف السماء من الأرض فهذا يعني لم يعتبر طلاقه، لأنه كان فاقد الوعي فهو كأنه كان مجنونا. أما إذا كان يعني غضب يميز به الألفاظ وما إذا ذا فهذا يعني يحكم عليه بأنه قد طلق، لأن الغضب يمكن أن يتحكم في درجاته إذا لم يصل إلى حد الجنون والعياذ بالله. وبعض الأعمال إذا فعلها الغضبان أيضا لا يؤخذ بها عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك قالوا في سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام لما غضب، طبعا قال الله سبحانه وتعالى وألقى الألواح لما غضب عليه، فرجع إلى قومه غضبان أسفا لما غضب ألقى الألواح، وفيها ذكر من الله سبحانه وتعالى. فقالوا يعني من اشتد به الغضب إلى درجة أنه لم يميز، وبعض الناس يكون في ده مصحف ولا كتاب ويرمي به، هذا أصلا في هذا لا يقصد المسلم أن يهين كتاب الله عز وجل، ولكن لما يخرج عن عقله قد يفعل أشياء كما قلنا والعياذ بالله شديدة جدا. وقد وجد رجل في مكة يحج سنين عديدة، كل عام يحج، وقد رآه كل عام يأتي أحد من الصالحين للحج ويراه في المنام، يقال له قد غفر لأهل الحج كلهم إلا لفلان، ويسميه باسمه، نسيت اسمه، فيكم أحد يعرفه؟ المهم قال فيبحث ذلك الصالح عن ذلك الرجل في الحج حتى يجده، فيقول بالله عليك ماذا فعلت فقد غفر لكل الحاج إلا أنت. قال يا عبد الله أنا كان، قال غضبت غضبة شديدة، قال فأخذت أمي، قال ورميتها في التنور وأغلقت عليها والعياذ بالله حتى احترقت، وبقي على هذا سنين طويلة، يعني على هذا كل مرة لما يحج ويسأل الله يتوب عليه ويغفر له ويتجاوز عنه وكذا. قال فيراه أحد الصالحين في المنام كل الناس قد غفر لهم إلا فلان، فلان ابن فلان هكذا، فيبحثون عليه ويخبرونه. والله ما أدري في الأخير هل يعني قبلت يعني توبته أم لا، نسيت القصة يعني آخرها، ولكن شوفوا الآثار الغضب والعياذ بالله، يعني واحد يمسك أمه يرميها في التنور، يعني هذا والعياذ بالله شنيع جدا، يعني إذا كان أقل من هذا فهو شنيع، فكيف يأتي إلى والدته والعياذ بالله فيفعل بهذا الفعل، نسأل الله السلامة والعافية. إذا فهو جمرة عظيمة ينبغي للمسلم أن ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم وصى قال لا تغضب، قال أوصني، قال لا تغضب، كررها مرارا عليه الصلاة والسلام. أسأل الله أن يعيننا على الغضب. والجزائريون فيهم حدة، يقول الشيخ الطنطاوي رحمه الله في ذكرياته، يقول كان جدي رحمه الله مع الأمير عبد القادر، تعرفونه الأمير عبد القادر، تسمعون عنه، يعني هو أول مجاهد في الجزائر أقام دولة الإسلام بعد سقوطها في الجزائر لما دخل الاستعمار الفرنسي إلى الجزائر، وكان فيه كبقية الجزائر حدة. فقال كان متكئا، فقال له جد الطنطاوي أنتم الجزائريون شجعان وفيكم كرم، فيكم خصلة واحدة ما يزينا. قال إيش هي؟ قال هذه. قال هذه، قال بس هذه اللي ما في يزينا، قال الشيء الأخر. وطبعا هذه لها آثار، تدري نحن عايشنا استعمار 200 سنة أو يعني أو 130 سنة، وقبلها كانت يعني غزوات الإسبان والبرتغال و و و إلى غير ذلك. وطبعا كنا قبل ذلك بفضل الله عز وجل كانت يعني السفن يعني التابعة للإمارة في الجزائر كانت تأخذ الجزية من الأمريكان والبريطانيين، ما زالت الوثائق موجودة، وكانوا يلاحقونهم إلى قرب بريطاني يأخذونها منهم. ولكن سبحان الله شوف كيف دارت الأيام وصرنا نحن يعني ندفع الجزية المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله، مصيبة والله. كنا سادة الدنيا وقادتها، ما بالنا أصبحنا من الخدم، سبحان الله العظيم كيف كانت عزة الإسلام ودولة الإسلام وراية الإسلام. فهذا ينبغي في الحقيقة المسلم أن يؤلم هذا ويسعى لإقامة ورجوع هذه الخلافة الراشدة التي خاصة بشر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان. الله تبارك وتعالى مدح الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، فقال سبحانه وتعالى والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وأخبر عليه الصلاة والسلام فقال ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يمسك نفسه عند الغضب، رواه البخاري. معنى أنه ليس الشديد هو الذي يصارع الناس ويطرحهم، لا، الشديد هو الذي يصرع نفسه عند الغضب ويلجمه عند الغضب، هذا هو الشديد. وعلى المرء إذا غضب كما قلنا أن يكذم غيظه وأن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. مما يستفاد من هذا الحديث حرص الصحابة على الخير لطلب هذا الصحابي الوصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه دلالة على أنه ينبغي للمفتي أن يعلم حال المستفتي وأن يحاول أن يقرب له ما يحتاجه. الصحابة كانت لهم حتى الصحابة كانت لهم فراسة في من يستفتيهم. جاء رجل ابن عباس رضي الله عنه وقال: ما جزاء من قتل رجلا مؤمنا متعمدا؟ قال: جهنم خالدا فيها لا يخفف عنه ولا إلى آخره. وذهب الرجل. وجاء رجل آخر فقال وعليه أثر الندامة والحسرة وكذا، قال: ما جزاء من قتل مؤمنا؟ قال: يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويدفع الدية وكذا. فتعجب أصحاب ابن عباس، قالوا: هذا تفتيه بالنار وجهنم، وهذا تفتيه يعني بأنه يتوب. قال: لقد رأيت في وجه الرجل الأول الانتقام والغضب، فعلمت أنه يريد أن يقتل ويبحث عن النجاة، ولكن الثاني في وجهه أثر الندم والتوبة ويعني والإخبات، فكأنه قد يعني فعل جريمة وتاب إلى الله سبحانه وتعالى. فلا يستويان، هذا لا بد له من الزجر والترهيب، وهذا لا بد له من الترغيب. إذن فالمفتي أو المعلم يراعي أحوال المستفتي، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان كل واحد من الصحابة يفتيه بحسب ما يليق به. هذا يوصيه بالجهاد، وهذا يوصيه ببر الوالدين، وهذا يوصيه بال يعني بكظم الغيظ إلى غير ذلك. التحذير من أسباب الغضب والآثار المترتبة عليه. تكرار الوصية بالنهي عن الغضب دال على أهمية تلك الوصية، لأن إذا كرر النبي عليه الصلاة والسلام الأمر، هذا يدل على أن هذا أمر يعني ينبغي للمسلم أن إيش أن يراعيه، يهتم به. حسين بن علي، نختم بهذه القصة وهي معروفة لديكم، ما هو أن الحسين رضي الله تعالى عنه كانت عنده جارية، وجاءت له بالماء ليغسل فعثرت، فوقع الماء ولطخ ثيابه وكذا، فنظرت إليه فقالت: يا سيدي والكاظمين الغيظ. فقال لها: والعافين عن الناس. قالت: والله يحب المحسنين. قال: أنت حرة لوجه الله. وانتهت المسألة. أحنا تعال بغت والله تأخذ يضربها ضرب، لا يعرف ذلك كظم الغيظ. هذه سبحان الله يعني مرتبة ومقام عظيم عند الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يعيننا على أنفسنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبيه الكريم. لو كان عندي قدرة الحنجرة نزيد حديث، ولكن تعبان أصلا، كان عندي قبل الدورة زكام وكذا، الحمد لله تحسنت الأمور يعني بدعواتكم إن شاء الله، وصلى الله وسلم على نبيه الكريم.